له وقته. أما إدراك الركوع هذا يخص بالجماعة، أما حديث أبو هريرة الله أن يخص بدخول الوقت خروج الوقت. لا جماعة الصلاة أدرك الصلاة والركعة. فيدخل فيها صلاة الجماعة جاء الحديث إدراك قبل غروب الشمس أو شروقها. جاء مرة بدخل ما أبلك ركعة ومرة بدخل ما أبلك سجدة. ظهر المراد الركعة بركوعها وسجودها، يعني لأنه مرة سماها ركعة مرة سماها سجدة، فلا بد أن تكون مستمدة على ركعة ركوع على سجود، يعني ركعة كاملة. وهذا أظهر من قول أول سجدة، هذا أظهر من ركوع ونفس السجود. ليش؟ هذا أظهر من في حديث عائشة قالت ركوع السجود، يعني ركع نفسه يستجد بما قال ركوع على السجود يستجد على ركوع بما قال ركع على السجد سنقول أول سجد، يعني فيها أكثر بيان. أظن حتى الشيخ ألبان علق إلى أننا إنه معارض يذكر على هذه المسألة. لا شوف الروايات، يعني أنا الحديث الذي ذكرت الآن مثل قال الشيخ بكر ما يدل على هذا، ولكن حديث من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة والركعة، وحديث الجمعة أيضا فليضف إليه أخرى إذا أدرك الركوع. فهذا يعطيك يعني، وأنت إذا جئت والناس ركوع فقد أدركت الركعة بهذا، صح ولا لا؟ إذا جئت وأنت وهو سجود ما أدركت الركعة، فيكون نفس يعني متفقة المعاني والأدلة على معنى واحد، أن الركوع هو به تدرك الركعة حتى لو ما أدركت الفاتحة وهي ركن، لكن أدركت الركوع خلاص الصلاة أدركتها. أنت الآن لما تأتي ليش أبو بكر والجماعة لما أسرعوا وركعوا دون الصف وإلى آخره وابن مسعود وغيره، اعتبر أن هذا إدراك الركعة بأدركوا الصلاة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقره على الاعتداد بالركعة. حديث هذا حديث أبو بكر حديث. بارك الله فيك. هذا التبويب عن من أدرك ركعة قبل غروب الشمس، فإيش الرابط بين قلت من أدرك الركوع؟ هل هذا يعني أنه يكفينا أن أدركنا الركوع قبل غروب الشمس، ولا كلامك هذا عن جماعة لا يخص؟ هو لو كان إدراك الركعة بالركوع فتقرأ وتركع وترفع وغربت الشمس أنك مدرك بهذا الركعة وبالتالي مدرك الصلاة، لكن لو قلنا أنه بالسجود إذا تنتظر أنت غير مدرك للصلاة حتى تسجد سجدة، إذا ركعت وسجدت وطلعت الشمس فأنت غير مدرك. أنا طرحت سبب البخاري رحمه الله من أدرك من الفجر ركعة ولم يقل الركوع، من أدرك من الصلاة ركعة فيه. هو الركعة تدرك بإيش؟ انتبهت. جاء في حديث من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة والركعة. هل في صلاة الجماعة؟ أما في وش دخل هو إنه حديث ما له دخل ما ذكر صلاة الجماعة الآن. ذكرت حديث أبو بكر. نعم. هذا جاء في صلاة الجماعة. شوف العلاقة أنه هو تكرر قبل هذه الدورة، يعني هنا المقصود أن الركوع يغني عما قبله، يعني يغني عن الفاتحة إذا أدرك الركوع مع الإمام اكتشفت له هذه الركعة، أدرك الصلاة والركعة. أما إذا ما أدرك الركوع أدرك السجود وما بعده فهذا لا يغنيه عما قبله، فلا تدرك الركعة. أدرك الصلاة لكن ما أدرك الركعة، يعني إذا جاءه مهم في التشهد أو في السجود أدرك الصلاة لكن ما أدرك الركعة، هذه ما حسبت له. أما إذا أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة كالأول وأدرك الركعة أيضا حسبت له هذه الركعة، وهذا يغنيه عما قبلها من الفاتحة. لكن هذا لا يدل على أنه هذا كلام كله في صلاة الجماعة، في إدراك الإمام كذا، ليس الكلام هنا في مسألة غروب الشمس أو شروق الشمس. قوله قد أدرك الصلاة قد أدرك الركعة يدل على يعني لما يجمع بين الاثنين، يعني هو لو قال أدرك الصلاة فقط ممكن يقال هذا، لكن الصلاة والركعة يعني أنه هو بالركوع يعني مثل ما يعني جاء في حديث من أدرك ركعة من الصبح ومدرك، فهو مدرك الآن بالنص الركعة بإدراك الركوع. على كل حال احنا تناقشنا فيها من قبل. نعم يقول روى البخاري أن زيادتان قل وإلا فزيادتان ليستا عند البخاري كما عرف، وأما كذا ثم تكلم عليهما قال فإنهما تحديدان بجرسة المراد من الله الركعة الوارد في ذلك وهو إدراك الركوع والسجدة الأولى معا، ركوع والسجدة الأولى معا. وإيش لفظ الحديث؟ لا لا خلينا ننزل نفس الشيء. لا أنا أقول نفس الشيء، يعني يفهم ما يفهم منه إنه أول سجدة يعني من السجدتين. بس ورد الكلام يعني كلام الشيخ اللي ذكره أنا أصلاً أقول ورده يعني. قال الشيخ قال ثم رأيت ابن نجيح البزاز روى في حديثه بسنة صحيح عن ابن المسيب أنه قال إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تم الصلاة، ولعله يعني آخر سجدة من الركعة الأولى، فيكون قولا آخر في المسألة والله أعلم. ما استفدنا شيئا. هو الشيخ يريد بالسجدة السجدة الأولى فقط من الركعة، أما هذا الأثر جاء في السجدة الثانية. يحمل كلمة سجدة على معنى السجود. أيوة يحمل الشيخ معنى السجدة معنى السجود. ولذلك جاءت في جاءت باللفظ لأنها جاءت باللفظين، جاءت من أدرك ركعة من أدرك ركعة وفي من أدرك سجدة، ومثل ما قال الشيخ أبو بكر تدرك تطلق الركعة على السجدة ويطلق عليها سجدة ويطلق عليها ركعة، فما فيها يعني وضوح في هذه المسألة. والسجدة هو أكبر من الركوع لأنه سجدة مثل الركوع من إطلاق الجزء على الكل يعني. يعني هذا مثل كما قال سبحانه وتعالى قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، فهو الله سبحانه وتعالى أطلق عليه قرآن الفجر لكثرة القراءة فيها في صلاة الصبح، فمن باب إطلاق الجزء وإرادة الكل هذا معروف. فالشيخ بني على هذا أنه إذا ما أدرك يعني يقطع. أيوه. يعني إذا طلعت الشمس أو غرب طلعت الشمس وهو في السجود وهو في الركوع يقطع الصلاة لا يكمل لأنه ما أدرك. نعم. ينتظر حتى تتكامل الغروب ثم يعني. نعم. ينتظر حتى ترتفع الشمس أو حتى يكتمل الغروب. ولو يعني طلعت الشمس وقد رفع من الركوع وهو في اعتدال بعد الركوع فعل الخلاف. أدرك أو ما أدرك. أيوه. مثلا كبر الرجل والإمام يرفع من الركوع أدرك الركوع أم لا؟ إذا أدرك بيديه ركبتيه. هذا في صلاة الجماعة الآن الكلام كله على المواقيت. هو يريد يعني يريد يعرف يعني بأي شيء يدرك الركوع. فهمت هذا، لكن الكلام الآن في المواقيت غير كلام في صلاة الجماعة. طبعا في عدة إدراكات، في إدراك الصلاة وفي إدراك الركعة وفي إدراك الجماعة في إدراك الثواب الجماعة حتى لو ما أدرك الجماعة، فهذه يعني كلها يعني لو جاء والجماعة انتهت وهو حريص على الحضور للصلاة فله أجر الجماعة حديث أبي هريرة فيها. باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية عن ابن عباس قال حدثني الناس بهذا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وقال حدثني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. تابعه عبده. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين. نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعن احتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد يقضي بفرجه إلى السماء وعن المنابذة والملامسة. هشام عند السوائي وقتادة بن دعامة السدوسي وأبو العالية في الرياحي عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. في العمل بمرصيد الصحابة وفيه أخذ الصحابة بعض من بعض واتصال السند وتعديل الرواة والمفاضلة بين الرواة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. هذا ليس على إطلاقه وإنما بعد الصبح حتى تشرق وبعد العصر حتى تغرب جاء بعض الأحاديث والأدلة التي تدل على جواز الصلاة بعد الصبح إذا كان الصلاة من ذوات الأسباب، وإنما النهي هنا نهي عن التنفل المطلق. أما إذا كان الصلاة لها سبب يصلى بعدها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتين بعد الصبح فسأله عن هذه الصلاة اللهم ركعة الفجر فأقره صلى الله عليه وسلم سكت. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت من أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وفي حديث بلال ما توضأت وضوءا إلا صليت ما توضأت وضوءا نعم ما أحدثت إلا توضأت من أي أيضا ساعة من ليل أو نهار أو بهذا المعنى وصليت ما كتب الله لي أن أصلي. فقول من ليل أو نهار هذا عام يدخل فيه يعني حتى هذه الأوقات لا مانع منه. هذه كلها صلوات لها أسباب. فالطواف لابد له من ركعتين بعد الطواف. لذلك بعض الصحابة كان يعني يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين بعد الفجر. هذا ورد وورد أن بعضهم كان يجمع الطواف يطوف ويصلي إذا طلعت الشمس لكل طوف كل سبعة أشواط. على كل حال يعني الحديث في النهي ليس على إطلاقه. وكذلك بعد العصر الأمر فيه أوسع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ركعتين بعد العصر. وقد جاءت الرواية لا تصلي بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية. والنهي عن الصلاة عند اصفرار الشمس فدل على أن هذا مقيد باصفرار الشمس وليس بعد العصر مطلقا. وأما عند طلوع الشمس وعند غروبها، عند طلوع الحاجب الشمس أول ما تبدأ قرص الشمس أول جزء منه يظهر، هنا تحرم الصلاة مطلقا حتى صلاة الفريضة وحتى كل شيء، ولا يكون مدركا حينئذ للصلاة. يعني لو كان يصلي وخرج هذا القدر، يعني حتى لو أدرك، يعني حتى لو كان هذا وهو في الركوع، فإنه يخرج من الصلاة ولا يجوز له أن يصلي في هذه الحال. كما أنه لا يجوز أن يصوم يومي العيد، كذلك لا يجوز أن يصلي حتى الفريضة. وهنا قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وقال أيضا في لفظ آخر أوضح وأصرح، إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتادوا، يعني امشوا وكل مكان الذي لما قاموا حتى ترتفع الشمس، ولا تصلى في هذا الوقت. وطبعا تحية المسجد أيضا من ذوات الأسباب، يمكن أن تصلى بعد الصبح وبعد العصر لا مانع من ذلك، إلا إذا كان وقت الشروق أو وقت الغروب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، يعني إيش مو قبل بس وقتين؟ لا هذا موضوع آخر. شروق الغروب لا إله إلا الله، وش قلنا؟ أقول لك الفريضة ما تصليها، أيوة، حتى تغرب الشمس، إذا غربت قم تصلي. نعم بارك الله فيك. غالبا لا تظهر لنا الشمس ناصفة عن ورائها، كان في أي مكان آخر. قدرها كيف؟ قدر كي عن الساعة التوقيت أقول قدر لها تقدير، يعني تعرف ما تقريبا يأخذ كم وقت، أعمل على الساعة قدرها بالساعة. نعم أنت ما لك دخل بالساعة هذه، أنت قدرها شوف متى يكون كم يأخذ وقت، فقدر مثلا 10 دقائق ربع ساعة. من سألت كم الوقت لكن متى تغرب أصلا؟ أقصد لا أعلم، ليس لي إلا التوقيت فقط، هل أعمل على هذا؟ إحنا الآن كلنا نصلي على هذا، ماذا نفعل؟ يعني نحن لو كنا على الأمر على ما نحب نتحرى وننظر الشمس في وقتها، وإذا كانت هناك أماكن يعني نكلف أحد الإخوة يذهب ويعطينا خبر وأشياء كثيرة. لكن هل لو اتضح لك أنه خطأ في هذا التقويم، هل تستطيع تأذن في غير هذا الوقت؟ قامت الدنيا لا تقعد عليك. وذلك تكلمنا في الإبراد في هذا. بالنسبة للصلاة في ريزة، يعني عندما ندخل المسجد المصلين يجلسون مباشرة شيخنا، لا يصلون في المسجد، وعند الأذان يقومون يصلون السنة القبلية. هل لنا مثلا أن نجلس ونصلي السنة القبلية، نصلي مثلا سنة تحية المسجد مثلا خصوصا يوم الجمعة مثلا عندما يقومون هم، لأن الجميع يقوم إلا مثلا نحن شباب المسجد، يصلون سنة قبلية لصلاة الجمعة، فهل أنا أصلي سنة تحية المسجد في هذا الوقت يعني بعد ما نجلس قليلا ثم عندما يقوم المقوم معهم؟ يعني توافقهم في بدعتهم شيخنا، يعني نيتنا تقول أن نصلي تحية المسجد بس أنت جلست لو تحين أن يدخل في هذا الوقت يعني يدخل في وقت صلاتهم هذه فيصلي تحية المسجد يعني هذا سيترتب عليه هذه مفسدة؟ نعم أحيانا شيخنا يعني مثلا يعني قم في ليش؟ يعني يقوم في مرات يقول لك قم صلي، صلي. إذا قال لا قم صلي صلي، لا لأنه يعني لأنك تسمع له وتعمل بدعة، لا إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. الإمام مالك رحمه الله كان لا يرى صلاة تحية المسجد وقت يعني بعد العصر، وقال له رجل قم صلي فصلى، فالمقيل له كيف تقول هذا، فاستدل بهذه الآية. شيخنا لو صلى تحية المسجد أول ما دخل ثم يعني نجلس معهم، إذا قاموا صلوا قوموا صلي بنية الصلاة قبل الجمعة يعني النفل المطلق، وين الإشكال؟ طيب الفضاء معهم لكن في النيات مختلفة، ولا وما خالف شيء صلينا تحت المسجد أنت أمرت بمخالفتين؟ أعرف مخالفتين لكن أنا لو أصدق نية صلاة الجمعة أنا أسأل هل في محظور من هذا من عدم صلاتك؟ بل بل بل, بل أنا أرى أنه في أنه يعني في لفت نظر لهم إنه يعني إن هؤلاء لا يصلون، ليش لا يصلون؟ هم جايين للصلاة ليش لا يصلون؟ أكيد في شيء في صلاتنا نحن، ويعيد نظر في وهذا حصل يعني من بعض هؤلاء لما كنا نصلي هناك سأل بعض الصلاة أنا مستغرب أنتم ما فعلتم كذا وفعلتم كذا، فبدأ يسأل وقال هذه السنة هكذا، نعم هم ما يعرفون شيء. الله الله إن شاء الله المسجد ال تحت في الأرض ليس الصحراء الفضاء، في مسجد ثاني صغير، إن شاء الله كنا ندخل في مسجد هذا المسجد ترى إمام المسجد إنه صار تحت المسجد، فأعطى محاضرة في هذا الأمر، قال نحن مقصرون كل الأكراد، قلنا نحن مقصرون في هذا، ونحن انظر هذا يعني كيف عندهم حرمة المسجد وكذا يصلون ركعتين حتى يجلسون، أعطى محاضرة في هذا الأمر. يعني حتى التحري هذا ممكن يفقد الناس تحية المسجد وأهميته، ممكن يعرفون أن المسجد إذا دخل الرجل فيه صلى. نعم هكذا كنا نفعل شيخ بالعراق المساجد الصوفية، فالأخوة يتحرجون والأمر خطأ ظني أنه هل سيحدث شيء أو لا يحدث، وكنا نجلس وأتوا يسألون لماذا تجلس وضينا منهم السنة لكن لا يعملون، لكن بينت وعرفوا ان هذا الامر هكذا، الامر غبي غبي. نعم تفضل. باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. يعني هذا التحري أنه يقصد يصلي في هذا الوقت، والعلة في هذا في الرواية طبعا لا تحينوا فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، فهذه هي العلة، فيكون فيها تشبه بالكفار وفيها سجود للشيطان، ولو كانت نيتك يعني ليست كذلك لكن عملك هو كذلك، فالخبيث يعني نحن نعمله بخلاف مقصوده ويأتي في هذا الوقت ويطل بقرنيه كي يسجد له من يسجد، فنحن لا نصلي أبدا في هذا الوقت، وقت الشروق وقت الغروب. نعم. قال مثل هذا شغلنا فيه، كنا فيه أي صلنا قبل الجمعة ثم سمع صلنا قبل الجمعة، يعني هذا ما ذكر أخونا حمزة كذلك. إذا قال يعني قال أنا في الظاهر يعني وافقهم، لكن في الباطن نية مختلفة، اختلف النية فقط. نعم. كذلك هذا نية سونا عند الغروب. حديث أبو هريرة الترتيب قال صلى ما شاء الله ثم جلس. وين يعني لو أراد أبو حمزة أن يقوم بهذا العمل يقوم به بطريقة أخرى شرعية، ودخل المسجد صلى تحية المسجد ركعتين وقام يتنفل حتى جاء وقت هؤلاء وصلوا، هذا نعم هذا أمر لك أنت الواقع في هذا أنك تصلي تتنفل وفقا للسنة، ما لك علاقة بهم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت خمران بن أبان يحدث عن معاوية قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس، عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. طبعا ما يعني قلنا النهي هذا مقيد، لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة، إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة، هذه زيادة توضح معنى النهي أن متى يكون. وفي حديث آخر أخرجه أبو داود والنسائي قال الحافظ إسناده حسن لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس نقية وفي رواية مرتفعة، فهذا يقيد ذاك ويوضحه. وأسعد الناس بهذا هم أهل الحديث، ومثل هذه الأحاديث لا تكاد تجدها في كتب المذاهب، معظم الكتب أن ينهى عن الصلاة بعد الصبح أو بعد العصر مطلقا. هذا يعني ذكرت هذا لنستشهد نعمة الله عز وجل علينا وفضله العظيم علينا بقراءتنا للسنة. أيضا مسألة أخرى أعظم من هذا من هذه المسألة، وهي ما أنكره هنا معاوية رضي الله عنه إنكم لتصلون صلاة لقد صاحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. فمعاوية رضي الله عنه حكى ما رأى وهو نافل، وعائشة رضي الله عنها وغيرها مثبتون للصلاة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد معاهدة تعاهدا لركعتي الفجر وركعتين بعد العصر، فهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعهما صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر، وهي من السنة المهجورة. وأنا جمعت نحو عشر من الصحابة كانوا يصليها، حتى عمر الذي كان ينهى عنها بين علة النهي أنه ضرب أحد الصحابة. نعم. لا زيد بن خالد الجهني أو خالد بن زيد ضربه وهو في الصلاة بعدما صلى، قال اضرب يا أمير المؤمنين، والله لا أدع شيئا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة، شوف كيف حرص، اضرب يا أمير المؤمنين. فكأنه رقى وقال إن قومك قوم طغام، إذا قام أحدهم في الصلاة لا يكاد يخرج منها إلا مع الغروب. فبين عمر أن نهيه خاف، لأنهم إذا دخلوا الصلاة نسوا أنفسهم من شدة حرصهم وحبهم للصلاة، يصلون يعني قرة عيون الصلاة. فلذلك كان عمر يضرب الناس عليها لأجل أنهم يدخلون ويخرجون مع الغروب، وهو عمر ثبت عنه أنه صلى، عمر نفسه ثبت عنه أنه صلىهما. أين هذا في كتب ما يسمونه كتب الفقه؟ هذا أنا يعني أستثقل أن أقول كتب الفقه، دائما أقول التي يسمونها كتب الفقه، لأن فيها نعم فقه لا شك، لكن ليس هذا يعني لا تعد هذه الكتب هي الفقه. الفقه في كتب الحديث وفي كتب السنة، الفقه كله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم فقها، رب حال الفقه ليس الفقيه. فالمقصود أن هذه الكتب ليس فيها هذا أبدا، البحث هذا وهذه السنة وغيرها كثير وكثير جدا. ومن شاء فليطلع على كتابين للشيخ الألباني، وأكثر من ذلك الكتابين فقط من كتب صغيرة، ليتبين لكل يعني منصف الفقه الصحيح. وهذه الكتب كم غاب في يعني عن أصحابها من السنن والأحاديث. كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أين هذا؟ قارن بينه وبين صفة صلاة المذهب لترى الفرق الكبير، وكيف غابت أمور وسنن وأدعية وأشياء ليست موجودة في هذا المذهب. وإذا عرضت على المذهب الآخر نفس الشيء، ولو جمعتهم كلهم المذاهب كلها لا تجد هذا الكتاب، فجمع أشياء كثيرة ليست موجودة في المذاهب كلها. وكتاب وعندهم أشياء كثيرة ما موجودة عندهم، ليست من السنة، من البدع صح. وكذلك أحكام الجنائز مثلا أيضا تجد تفصيل رائع. ويعني هذه الخمس تكبيرات والست تكبيرات والسبع تكبيرات إلى تسع تكبيرات جمعت، ولا تجد في هذه الأربع تكبيرات، يعني أحسنهم قد يجد قد تجد خمسة. فهذا يا أخوان يدلك على أهمية السنة والأثر، وأننا بالدخول في هذه الكتب تغيب عنا كثير من السنن، كثير من الأحاديث. أرى أن في إخوة نقصين كل يوم، نقص لا واحد اثنين ثلاثة خمسة عشرة، إيش هذا؟ هو نفسه المتناوب، المتناوب أيوة. من السنة المتناوب علينا. والله مشتكى. نعم تفضل. أين يأتينا هذه الأحاديث؟ نعم. أين يأتينا هذه الأحاديث؟ بعد الصلاة، بعد عندي جمعها في كتاب، في يعني بحث. سيأتي الآن باب القادم. نعم. يعني مع كتاب. ما فهمت. والشمس متسعة قريب. قلت قلنا أنه في عند أبي داود والنسائي سند الحسن لا تصل بعد الصبح ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس نقية، وفي رواية مرتفعة. هم ما يقولون بهذا الصوت، هم يقولون بهذا الصوت بعد العصر، بعد العصر نهار الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. هم يقولون بعد الصلاة مباشرة بامتناع ونقل كراهة، ما عندهم تحريم، هم كله كراهة. أيوه. كانوا سبحان الله يتقصدون أي نهي، يبحث الأصل أن يبحث عن صارفة وقرينة تصرفه. الصحابة ما كان هذا هديهم ولا طريقتهم في التعامل مع النصوص، كان نهى نهى ينتهي، وإذا تبين له وكذا يمكن أن يعني يقول بهذا. أما أن يكون هو هذا الأصل أن تأتي، فالنواهي الأصل أنها على الكراهة، الإسبال على الكراهة، الكذا على الكراهة، ويتمنى أن يحصل على كلمة كراهة في عن الإمام ليذل، ليأخذ منها كراهة التنزيه، أكره كذا أو لا أحب كذا. وهو يعني كثير من المحرمات الظاهرة التحريم كان يقول فيه أكره، الإمام الشافعي مثلا أكره المتعة، النكاح المتعة، أكره الشغار، أكره كل هذه أكره. هو عنده معروف أنه أكره، حتى إتيان المرأة في دبر أكره. فهم يحملون يعني الكراهة دائما عن الإمام على كراهة التنزيه. ذكر ابن القيم شيء من هذا في قضية يعني الصلاح الكراهة، ونقلته عنه في كتاب الإسبال. من يعني في الأوقات المنهى عنها وقت الزوال، يستثنى منه يوم الجمعة، إنه هذا اليوم يعني كل يوم تسجر جهنم في هذا الوقت، فلذلك لا نصلي في وقت الزوال. يستثنى منه يوم الجمعة أنه كان يصلي حتى يخرج الإمام، فيدل على أن الظاهر أن جهنم لا تسجر يوم الجمعة، فلذلك تصلي فيها ما شئت بدون وقت نهي في هذا اليوم. ابن عمر يصلي؟ نعم. ابن عمر كان يصلي؟ كان يصلي إيش؟ يعني قبل الجمعة. نعم. ابن عمر. نعم. المسجد الحرام كذلك يستثنى. تمنع أحدا. نعم. أو كيف يستثنى من كل أوقات؟ الصلاة ذوات الأسباب يعني الظاهر أن تصل في هذا الوقت، لكن تحري فقط هذا الذي هو خطير يعني يخاف منه ويستثنى منه. نعم. قراءة القرآن أفضل أم الصلاة؟ قراءة القرآن لها وقتها، والصلاة لها وقتها. قراءة القرآن في غير هذا الوقت، هذا وقت صلاة، وهذا الذي كان عليه عامة السلف، كانوا يصلون ويصلي ما كتب الله له أن يصلي بدون عدد. نعم. باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر، رواه عمر وابن عمر وابو سعيد وابو هريره قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال اصلي كما رايت اصحابي يصلون، لا انهى احدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير ان لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. هذا هو الضابط، غير ان لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات، وحديث عمرو بن عفسة حين يكون قائم الظهيرة حتى ترتفع أو حتى يستقل الظل بالرمح، فإذا أقبل الفيء فصلي. باب ما يصلى بعد العصر من الفوائد ونحوها. وقال قريب عن أم سلمة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا تعني الركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد وخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قالت عائشة ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهما شطرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومشروقا شهد على عائشة قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوما بعد العصر إلا صلى ركعتين. قال الحافظ أبي زيد بن خالد في سبب ضرب عمر الناس على ذلك، قال عمر يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما. وحديث أم سلمة في قصتها المشهورة أنها يعني ذكرت السبب، والعلة التي لأجلها صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، سألته فقال أن وفد عبد القيس جاءوه انشغل بهم عن ركعتين بعد الظهر وصلاهما بعد العصر. يعني في دليل على قضاء النوافل والرواتب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا ثبته، فلا مانع أن يخرج الحكم يعني ويكون لسبب أو لعلة ويبقى الحكم مع زوال العلة، ما في مانع. مثال ذلك الرمل في الطواف، فإن علة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا ويظهر القوة لما قال المشركون عن المسلمين أنهكتهم حمى يثرب، فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشمتهم في المسلمين، أظهر أمرهم أن يظهروا قوتهم وأن يرملوا. ثم لما انتهت هذه العلة بقي الحكم كما هو، فليس دائما الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، يمكن يخرج لعلة أو لسبب ويبقى بعد ذلك. يا نايم لا تنم، بقي الخليل. فهذه يعني مسألة مهمة في هذا الباب، والإشكال جاء منها، الإشكال أو الشبهة في هذا الباب في صلاة الركعتين شبهتين. الشبهة الأولى إن كانت العلة في هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها يعني بعد العصر لأنه لم يصلي ركعتي الظهر، وهذا يعني أظن أجبنا عنه الآن. والمشكلة الأخرى أو الشبهة الأخرى في ركعتين بعد العصر أن عمر كان يضرب الناس عليها، وقد بيناها كذلك، فلم يعد لهم مستمسك فيها، لا سيما وعائشة يعني تقول ما تركهما، يعني استمر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وكان حريصا عليهما ولم يدعهما سرا ولا علانية. في حديث عائشة يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما في المسجد مخافة أن يدخل على أمته. فشيخنا إذا انتفت هذه يعني العلة يعني أن انتهى التشريع، فهل يجوز لنا أن نصلي في المسجد؟ يعني هو الأصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن تصلى في البيت، ولكن إذا لم يكن يعني يعني ما هو متيسر أو كذا صليها في المسجد. هذا مثل النهي عن صلاة ركعتين بعد المغرب في المسجد، الأصل هذا، لكن إذا لم يكن له مكان معاوية لما تعجب منهم كان في المسجد، لذلك محتمل أن يكون هذا لهذا. إذا تعارض حديثان